أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. سبحان الله جل شأن الله. فلينظر شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا فأنبت فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا. وفاكهة وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس فسإنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي العرش مكيد مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم وما هو على الغيب بضنين

إن بطش ربك لشديد إنه هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا صدق الله العظيم الفاتحة.